فقال من قال سوى هذا ترى فقد تحدى في المقال واشترى. ولا غنى لامه الاسلام في كل عصر كان عن امامي يذب عنها كل ذي جهود ويعتني بالغزو والحدود ونصر مظلوم وقمع كفر واخذ مال البين والبرادي ونحوه والصف في منهاج ونصره بالنص والاجماع وقهره وقهره وقهره وخل عن الخداع وشرطه الاسلام والحريه عداله سلف مع الدنيه وان يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبره وحاكما ذا خبره. عندكم خيرة؟ خبرة. ها؟ خبرة. نعم خبرة. نعم. مكلفا ذا خبرة وحاكما فالحكم مطيعا امره فيما امر ما لم يكن في منكر فليعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات في المفاضلة بين البشر والملائكة، في المفاضلة بين البشر والملائكة، وقال: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر كما اشتهر. يقول وعندنا، يعني عندنا نحن أهل السنة، أهل السنة، أن أعيان البشر أفضل من الملائكة، أن أعيان البشر أفضل من الملائكة. وقوله أعيان البشر يعني ليس جنس البشر، يعني ليس جنس البشر أفضل من جنس الملائكة، لا، إنما أعيان البشر، أعيان البشر يعني الإنسان الصالح بعينه أو النبي أو الولي، فهؤلاء أفضل من الملائكة، هؤلاء أفضل من الملائكة. أما البشر يقال الإنس أفضل من الملائكة، لا، إنما يقال الأعيان، الأعيان يعني مثلا الأنبياء، الأنبياء أعيان أفضل من الملائكة، الصالحون أفضل من الملائكة، الأولياء أفضل من الملائكة، وهكذا وهكذا. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فالقول الأول أن الملائكة أفضل من البشر، أن الملائكة أفضل من البشر. والقول الثاني أن البشر أفضل من الملائكة، أن البشر أفضل من الملائكة. أولا قوله، قول الأول أن الملائكة أفضل من البشر، استدلوا بقوله، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فقال الملائكة خير، ذكرت في ملأ خير مما ذكره، فهذا يدل على أن الملائكة أفضل من البشر، أفضل من البشر. وأجيب عليه، أجيب على هذا الاستدلال أنه خير من أهل ذلك المجلس، يعني الملائكة خير من أهل ذلك المجلس الذي ذكروا فيه، الذي ذكر الله فيه، وليس كل البشر، لأن قال في ملأ خير منهم يعني خير من ذلك المجلس. ظاهر ولا ما بظاهر؟ والقول الثاني أن البشر أفضل من الملائكة، أن أعيان البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة سجدوا لآدم، سجدوا لآدم، والمسجود له يكون أفضل، المسجود له يكون أفضل. والقول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف. ولهذا يقول بعض أهل العلم هذه المسألة يعني لو أن المصنف ما ذكرها لكان أحسن، لأنه لا داعي للكلام فيها، كون البشر أفضل من الملائكة يعني ما تحته يعني كبير فائدة. لكن منهج أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف أن أعيان البشر أفضل من الملائكة. قال: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني كما هو المشهور عند العلماء، كما هو المشهور عند العلماء. فالمشهور أن الملائكة أفضل، مشهور أن الملائكة، أن البشر أفضل. قال: قال ومن قال سوى هذا افترى. قال ومن قال يعني من القائل؟ يعني من قال غير هذا الكلام فقد افترى، يعني فقد كذب. يعني الذي يقول ان الملائكه افضل من البشر قد كذب. من القائل؟ المصنف يقول قال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ الامام احمد. الامام احمد لان السفريني حنبلي، السفريني حنبلي، والمنتسب الى هذا الامام، المنتسب لهذا الامام اذا ذكر الضمير بدون الاسم انما يريد امام هذا المذهب، انما يريد امام المذهب. فهنا يقول يعني ان الامام احمد يقول من قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى. اجترى يعني الذي يقول الملائكه افضل من البشر، من اعيان البشر، يقول الامام احمد قد كذب وقد تعدى في هذا القول، قد تعدى في هذا القول، واجترى يعني تجرأ في هذا القول، تجرأ في هذا القول. وكأن الإمام أحمد يشدد في هذه المسألة، كأن الإمام أحمد رحمه الله يشدد في هذه المسألة وينكرها إنكارا شديدا، ينكرها إنكارا شديدا، يعني يشدد في الإنكار على من يقول الملائكة أفضل، يشدد على من يقول الملائكة أفضل. فمحمد عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل وأفضل من ميكائيل، وصالح البشر أيضا أفضل من الملائكة، فهو يشدد في هذا رحمه الله تعالى. قال ثم قال رحمه الله تعالى ولا غنى لأمة الإسلام. هذا الباب، هذا الفصل عقده المصنف لبيان ذكر بيان الإمامة، ذكر بيان الإمامة ومتعلقاتها، ومتعلقاتها. فقال ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي، يعني لا يمكن أن تستغني الأمة عن الإمام، لا يمكن أن تستغني أمة الإسلام عن الإمام في كل عصر من العصور، يعني في كل زمن من الأزمنة لا يمكن، لأن الأمة إذا بقيت بلا إمام فإنها تكون مرتعا للفوضى والطغيان والاعتداء والظلم وعدم إقامة الدين والحدود إلى آخره. فالإمام مكانته عظيمة، ولا يمكن أن يعيش الناس بلا إمام، بل حتى الكفار لا يمكن أن يعيشوا بلا إمام. فإذا لم يكن للكفار فضل عن المسلمين، إذا لم يكن لهم إمام يرجعون إليه فإن أمورهم تتحول إلى الفوضى، فكيف بالإسلام؟ ولهذا يقول المصنف ولا غنى، يعني لا يمكن أن تستغني أمة الإسلام عن إمام يقودها وترجع إليه في أي زمن من الأزمان. ولهذا قال ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامي، من إمام. طيب لماذا لا غنى لهم؟ ذكر المصنف فائدة الإمام، قال يذب عنها كل ذي جحود، يعني الإمام يذب يعني هذه مسؤولياته، يعني يطرد عنها كل صاحب جحود، يعني كل كافر، كل كافر، فهو الذي يطرد الكفار عن أمة الإسلام. وإذا لم يكن هناك إمام كيف يطرد الكافر؟ لا يطرد، لأن هذا يحاول أن يطرد الإمام الكافر، والكافر يحاول أن يقتحم ويأتي، فلا يمكن أن يطرد. لكن إذا كان هناك إمام فهو الذي يطرده، هو الذي يرتب الجهاد حتى يطرده. قال يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. الإمام هو الذي يعتني بالغزو، يعتني بالجهاد، فلا يمكن يحصل جهاد إلا بإمام، لأنه يقوده ويأمره وينهاه ويرتب أموره. فإذا لم يكن هناك إمام صار فوضى، صار فوضى، من أراد أن يقاتل قاتل، من أراد أن يرجع رجع، وكل يقول برأيه، كل يقول برأيه. فهو الذي يقود، هو الذي يعتني بالغزو بالجهاد والحدود، هو الذي يعتني بإقامة الحدود كحد السرقة، حد الزنا والرجب إلى آخره. الحدود لا يمكن أن تقام إلا بإمام، لا يمكن أن تقام إلا بإمام. ولولا الإمام لا دافع كل إنسان عن نفسه، فالزاني يدافع عن نفسه، السارق يدافع عن نفسه، فلا يمكن يقام حد، لكن بالإمام تقام الحدود. قال وفعل معروف وترك نكر. الإمام أيضا من وظائفه أنه يقوم بأمر الفعل بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله بفعل معروف ليس معناه أنه يفعل المعروف بنفسه، لا، فعل المعروف بالنفس واجب على الإمام وعلى كل إنسان، على كل إنسان، لكن الأمر بفعل المعروف والأمر بترك المنكر هذا لا يمكن إلا بإمام، يعني يلزم الناس بالمعروف ويلزم الناس بترك المنكر. أما مجرد فعل المعروف ومجرد ترك المنكر هذا مو واجب على الإمام، واجب على كل إنسان أن يفعل المعروف وأن يجتنب المنكر، لكن إلزام الناس بفعل المعروف وإلزامهم بترك المنكر هذا لا يمكن إلا بإمام، لا يمكن إلا بإمام، فهذا من وظائف الإمام. قال: وفعل معروف وترك نكري ونصر مظلوم وقمع كفري. أيضا نصر المظلوم لا يمكن أن ينتصر للمظلوم إلا عن طريق الإمام، عن طريق الإمام، بدون إمام لا يمكن أن ننصر المظلوم ونعطيه حقه، لا يمكن، وتتحول الدعوة إلى فوضى، فالظالم يدافع عن نفسه والمظلوم إذا كان ضعيف يستضعف فيضيع حقه، أما الإمام فهو ينصر المظلوم. قال: وقمع كفري. وقمع كفري أيضا قمع الكفار، قمع الكفار يعني صدها طردها، هذا لا يكون إلا بإمام، هذا لا يكون إلا بإمام ومن مسؤولياته، لأنه هو الذي يرتب الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، فيقمع أهل الكفر. والفرق بين هذه المسألة قمع كفري وذب كل ذي جحود، لأن جحود كافر أيضا، الذب طرده، طرده، والقمع منعه وتأديبه، ويدخل في ذلك ليس الكافر فقط، حتى الداعية إلى ضلالة والداعية إلى انحلال انحراف، والذي يحارب ثوابت الدين وأصوله من الذي يقمعه؟ لا يقمعه إلا الإمام، الإمام هو الذي يستطيع أن يقمعه، أما بدون إمام فلا تستطيع الأمة أن تقمعه، لا يمكن، لأنها فوضى. قال: ونصر مظلوم وقمع كفري وأخذ مال الفيء والخراج. أخذ مال الفيء، والفيء ما تركه الكفار بغير قتال، ما تركه الكفار بغير قتال، يعني إذا هربوا تركوا أموالا، تركوا أرضا، تركوا سلاحا وغيره، هذا فيء، يعني مما أفاءه الله على المسلمين بلا قتال، هذا فيء. لكن يدخل بالفيء، مراد المصنف بالفيء يدخل به الغنيمة أيضا، المراد بالفيء هنا في النظم، المراد بالغنيمة هو الفيء معا، الغنيمة ما أخذ من الكفار بالقوة، ما أخذ منهم بالقوة، والفيء ما تركوه، هربوا وتركوه، هذا من وظائف الإمام، لا يأخذه إلا الإمام، فهو الذي يخمس الغنيمة، خمس الغنيمة خمس أخماس، أربعة أخماس يقسمها بين الغانمين، والخمس الخامس يخمسه أيضا خمس أخماس، خمس لله ورسوله، خمس ذي القربى إلى آخره، هذا لا يمكن يفعله إلا الإمام. والخراج فهو المسؤول أيضا عن أخذ مال الفي وأخذ الخراج، والخراج كالفي، الخراج هو ما تركه الكفار، ما أخذ من الكفار من أراضي وعقار وضرب عليه الخراج، ضرب على الخراج، يعني يجعل عليها أجرة، مثل أرض الشام ومصر والعراق، هي أصلا فتحت عنوة وضرب عليها عمر الخراج، يعني الإنسان يملك هذه الأرض وعليها مال، عليها خراج يؤخذ كل سنة، فإذا باعها شخص آخر انتقل معها الخراج السنوي، إذا مات المالك وورثها الورثة انتقل معه الخراج، فخراجها السنوي الذي يدفع هذا لا يدفع إلا للإمام، لا يدفع إلا للإمام، فهو الذي أخذه ويصرفه في المصالح، يصرفه في المصالح التي يصرف بها، هذه من مهمة الإمام وعمله. قال: ونحوه. ونحوه يعني الإمام مهمته ومسؤوليته أخذ ما يشبه الفي والخراج ونحوه. ما الذي يشبه الفي والخراج؟ يعني الأمور التي لا يمكن أن يقوم بها إلا الإمام، يعني مثلا عندنا وقف ليس عليه ناظر، هذا وقف ما عليه ناظر، ضاع هذا الوقف، من يتولى؟ الإمام، هو الذي يضع عليه ناظر ويراقبه ويرعاه. ومثله أيضا الإرث، إذا مات شخص ما له ورثة يتولى هذا الإمام، يأخذه الإمام. ونحو إنسان ما أحد ينفق عليه، لقيط يتيم ما له أحد، من يتولى النفقة والقيام بمصالحه والأمر أن يقوم أحد عليه ونحو، هذه كلها من مصالح الإمام، فهذه من وظائف الإمام. قال: ونحوه والصرف في منهاج، يعني صرف هذه الأمور في المنهاج الحق، يعني في أموره الحقيقية، في أمور الحقيقية، في أمور الشرعية، في أموره التي يجوز يصرف بها ولا يصرف في غيرها. هذه مهمة إمام، هذه من مهمة الإمام. ثم قال رحمه الله تعالى: ونصبه، لما تكلم عن أن الإمام لا يمكن أن يستغنى عنه وتكلم عن مهمات الإمام ووظائفه، شرع الآن بطرق نصب الإمام، طرق نصب الإمام. والإمام يتولى بأحد ثلاثة أمور، الإمام يتولى بأحد ثلاثة أمور، وإذا تولى بواحدة منها وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. إذا تولى بواحدة من هذه الثلاث وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. الثلاث: الأمر الأول الوصية، أن يوصي الخليفة بهذا من بعده، يوصي الإمام أن يكون فلان هو الإمام من بعده. يعني الإمام الآن يوصي، يقول الذي بعدي فلان، السلطان بعدي فلان، ولي الأمر بعدي فلان، الخليفة بعدي فلان، فهنا يجب أن يوصي، وتجب له، يجب له السمع والطاعة. الطريق الثاني الإجماع على نصبه، يعني أن يجتمع أهل الحل والعقد على فلان وينصبونه إمام، أن يجتمع أهل الحل والعقد على فلان وينصبونه إمام، فهذا تجب طاعته، هذا تجب طاعته. فالأول بالنص يرحمك الله كأبي بكر، كأبي بكر نص على أن الخليفة عمر من بعده، نص على أن الخليفة عمر من بعده. والثاني الإجماع عثمان، عثمان نعم الأول الوصية، الأول الوصية، ليس معنى الوصية يعني بالنص المراد الوصية هي التي تنفذ بعد الموت، لا، المراد بالنص يعني أن ينص الإمام أن فلان هو الخليفة، ينص أن فلان هو الخليفة، وهي أشبه ما تكون بالوصية لأنه ينفذ بعد موته، ينفذ بعد موته. فيكون الإمام من نص عليه الإمام الذي قبله. الثاني الإجماع، أن يجتمع أهل الحل والعقد ويرون أن فلان هو الإمام وينصب، هنا تجب طاعته، هنا تجب، كما حصل في عثمان، كما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه، فإنه اجتمع أهل الشورى ثم بايعوا، بايعوا عثمان. الثالثة أن يتولى بالقوة، أن يتولى بالقوة والغلبة، يتولى بالسلاح، فيقهر الناس ويغلبهم ويتولى على السلطة ويكون هو الإمام، فهنا تجب مبايعته، تجب مبايعته، كما حصل عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان. هذه طرق نصب الإمام، وفي كل هذه، في واحد من هذه الأمور الثلاثة إذا تولى يجب له السمع والطاعة، تجب له السمع والطاعة. قال رحمه الله تعالى: ونصبه، يعني نصب الإمام بالنص والإجماع وقهره، وقهره يعني بعد هذه الأمور الثلاثة، فإذا تولى صار ولي أمر يجب له السمع والطاعة. قال: فحل عن الخداع، يعني لا تخادع نفسك، إذا صار إمام بأحد هذه الطرق لا تنقض البيعة ولا تخادعه، لا تنقض البيعة ولا تخادعه، فيجب أن تذعن وتسمع وتطيع، تسمع وتطيع. وهذه من القضايا المهمة، فالإمام من أعظم القضايا لأمة الإسلام، لأنه هو الذي يقيم الدين ويقيم الأمن ويدافع عنها ويراعي مصالحها، ولهذا لا تنتشر الفوضى والفتن إلا إذا اختل وضع الإمام، إذا اختل وضع الإمام. والنصوص في هذا كثيرة، النصوص في هذا كثيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: لو أتى شخص أتاك يريد أن يأخذ مالك، يريد أن يأخذ مالك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعطيه. قال: إن قتلني، قال: قتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. أتى شخص واحد يريد أن يأخذ ماله، طيب أتاه الإمام يريد أخذ ماله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتله، قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. لماذا؟ لأن مراعاة الإمام ليس لأجله هو، إنما لأجل الأمة، لأجل الأمة، لأنك لو دافعت عن نفسك فهذه قضية خاصة، لو دفعت عن نفسك فإنك ضريت الأمة، ضريت الأمة، وانكسرت البيضة، والبيضة إذا انكسرت لا يمكن أن تلتئم، لا يمكن، كالزجاج كسرها لا يجبر، ولهذا يسمع ويطاع الإمام وإن جلد الظهر وأخذ المال ليس كغيره. فمن هنا يقول المصنف فحل عن الخداع، يعني لا تخادع في هذه القضية، وهذه ليس فيها مخادع أبدا، إنما فيها إذعان وسمع وطاعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الإمام، شروط الإمام، قال وشرطه الإسلام والحرية. اشترط الإمام أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يجوز أن يتولى على المسلمين، لا يجوز، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيشترط أن يكون مسلما. قال والحرية، اشترط أن يكون حر، أن يكون حرا. الرقيق لا يكون إمام، الرقيق لا يكون إمام، لأن الإمام يأمر وينهى ويسمع له ويطاع، والرقيق مأمور ومشغول بسيده، فلا يستطيع أن يأمر وينهى، فلا يصح أن يكون العبد إمام، لا يصح أن يكون العبد إماما. قال وشرطه الإسلام والحرية، حرية عدالة، يعني يشترط أن يكون عدل، يشترط أن يكون الإمام عدل، والعدل العدل الاستقامة في الدين والمروءة، العدل الاستقامة في الدين والمروءة والمروءة. قال سمع، يشترط أن يكون الإمام سميع، فالذي لا يسمع لا يكون إمام، فالذي لا يسمع لا يكون إماما. قال مع الدرية، مع الدرية يعني عنده دراية في أموره، في جميع الأمور عنده دراية، فعنده شجاعة، عنده شجاعة وعنده حزم وعنده معرفة وحكمة، لا يخدع، لا يخدع، وعنده قوة. هذا المراد بالدرية، المراد بالدرية. فيشترط أن يكون مسلما وحرا وعدلا وسميع، وأن يكون عنده دراية في الحكم ونحوه. وهذه الشروط التي ذكر المصنف هذه ابتداء، هذه نصبه ابتداء. أما إذا تولى بالقوة والقهر والغلبة فإنه يسمع ويطاع حتى لو اختل بعض هذه الشروط، يعني حتى لو اختلت العدالة وكان فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ما أقام الصلاة، ما أقام الصلاة، يعني حتى لو عنده فسق، عنده كبائر، فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. هذه الشروط نصب الإمام ابتداء، ابتداء. أما إذا تولى بالقوة فقد يختل بعض الشروط، أو لو كانت هذه الأمور، كانت العيوب طارئة، طارئة فإنها تبقى، يعني لو تولى الإمام وهو سميعا، سميعا، ثم طرأ عليه مرض فصار لا يسمع، لا يسمع، فهو لا بأس، يبقى إمام، يبقى إمام، لأن هذا ليس ابتداء، هذا ليس ابتداء، هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ. قال وأن يكون من قريش عالما، وأن يكون من قريش، يعني يشترط أن يكون الإمام قرشي، يشترط أن الإمام قرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الأمر في قريش، أن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار، هذا الأمر في قريش. قال عالما، يعني يشترط أن يكون الإمام ذا علم، يشترط أن يكون ذا علم. والمراد بالعلم هنا قول عالما، المراد بعلم السياسة والخلافة، هذا المراد، المراد بعلم السياسة والخلافة. أما العلم في الشرع فلا يشترط، العلم في الشرع لا يشترط، فقد يوجد من هو أعلم منه، قد يوجد من هو أعلم من الإمام، أعلم من الإمام، لكن مراد أن يكون عالما بالسياسة وعالما بالحكم إلى آخره، عالما مكلفا، مكلف ضده البالغ، البالغ ضده أن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يولى، الصغير والمجنون لا يولى. قال ذا خبرة، ذا خبرة يعني صاحب خبرة في السياسة، صاحب خبرة في السياسة وإدارة الخلافة، وإدارة الخلافة والحكم وأخذ السلاح والجهاد، يعني ذا خبرة بهذه الأمور، ذا خبرة بهذه الأمور. قال وحاكما، وحاكما يعني قوي الشخصية في حكمه، قوي الشخصية في حكمه، لا يخدع، ولا يضحك عليه ولا يجبن، فهو يكون قوي، يكون قوي في حكمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وكن مطيعا أمره فيما أمر، يعني كن أيها الإنسان كن مطيعا لأمر هذا الإمام، لأمر هذا الإمام فيما أمر، يعني في كل أمر يأمر به، في كل أمر يأمر به. والإمام إما أن يأمر بطاعة، وإما أن يأمر بمباح، وإما أن يأمر بمحرم. إما أن يأمر بطاعة، وإما أن يأمر بمباح، وإما أن يأمر بمحرم. فالأول والثاني يطاع فيه، إذا أمر بطاعة يجب أن يطاع، إذا أمر بمباح يجب أن يطاع، إذا أمر بمباح يجب أن يطاع. والمراد بالطاعة هذا معلوم، معلوم إذا أمر بشيء شرعه الشارع طاعة لله جل وعلا، ترك محرم، فعل واجب أو مستحب ونحوه، هذا يجب أن يطاع. المباح كان تكون أمور ترتيبية تنظيمية، شيء فيه مصلحة من مصالح الناس، أمر مباح فيجب أن يطاع، يجب أن يسمع له ويطاع. الأمر الثالث المحرم، إذا أمر بمحرم فلا يسمع ولا يطاع، إذا أمر بمحرم فلا سمع ولا طاعة. ولهذا يقول المصنف: وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر، فيحتذر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقضى قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن الأمر والنهي معا. هذا عقده المصنف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني في حكمه وما يتعلق به، في حكمه وما يتعلق به. قال: واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية، فرض كفاية يعني الأمر بالمعروف فرض كفاية، والنهي عن المنكر فرض كفاية، يعني لا يشترط أن تقوم الأمة كلها بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، إذا قام بها به من يكفي سقط الإثم على الباقين، لقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة. قال بعض العلماء: إن من هنا تبعضية، من تبعضية، وبعضهم قال إن من هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فرض كفاية، يعني الاثنين الأمر المعروف فرض كفاية والنهي عن المنكر فرض كفاية جميعا. ولهذا قال: واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على من قد وعى، على من قد وعى، يعني على من كان مكلف عاقل بالغ عالم بأن هذا معروف، عالم بأن هذا منكر، فهذا فرض كفاية، فهذا فرض كفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية ها إذا قام به من يكفي ها سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد ها أثمت الأمة جميعا. فرض الكفاية يجب أن يقوم به البعض، وإذا لم يقم به أحد فإن الأمة تأثم كلها، كلها آثمة. ومن قام بفرض الكفاية ها يؤجر أجر فرض العين، يؤجر أجر فرض العين، لأنه الآن كأنه قام بفرض عين، كأنه قام بفرض عين، لأنه نابع عن الأمة، نابع عن الأمة. قال: واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعين. الأمر المعروف أنه المنكر فرض كفاية على الأمة، لكن إذا كان هناك فعل معروف وترك منكر ما رآه إلا واحد، ما حضره إلا واحد، ما اطلع عليه إلا شخص واحد، فإن يكون فرض عين على هذا الشخص، يكون فرض عين على هذا الشخص، يأثم إذا تركه. ولهذا قال: وإن يكن ذا واحدا، يعني وإن يكن هذا واحدا، يعني الذي اطلع على المنكر شخص واحد، فإنه يكون في حقه فرض عين، يكون في حقه هو فرض عين، فرض عين. وأن يكن ذا واحد تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن، شرطه أن يأمن. يعني الآن الشخص إذا حضر المنكر فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه هو الذي حضره، هو الذي رآه، لكن بشرط أن يأمن، بشرط أن يأمن. يأمن على أي شيء؟ يعني يأمن من وجهين، يأمن من وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أن يأمن من منكر أعظم منه، أن يأمن من منكر أعظم منه، كأن يحصل بإنكاره منكر آخر، أو يحصل بإنكاره فتنة يحصل بها من الشر أعظم من ذلك المنكر. هذا الأمر الأول. الوجه الثاني أن يأمن على نفسه وعلى أهله أو ماله. يعني لو أن إنسان إذا أنكر قتل، أو إذا أنكر سجن، أو إذا أنكر أوذي في أهله، فهنا لا يجب عليه الإنكار، هنا لا يجب، يعني يبقى إن أراد أن ينكر أنكر، وإن ترك لا إثم عليه، وإن ترك لا إثم عليه، يعني لا يكون فرض عين عليه، لا يكون فرض عين عليه. لأن الإنسان إذا خاف هلاكه أو هلاك نفسه أو هلاك ماله، خاف أن يتضرر لو أنكر، فإنه له أن يترك، له أن يترك. لكن لا نقول يجب أن يترك، لا، لو قال أنا أريد أن أحتسب وأتحمل هذا بكيفه، لكن لا يكون فرض عين عليه، لا يكون فرض عين يأثم بتركه. قال: وإن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن، أن يأمن. فاصبر، فاصبر. أراد المصنف هنا أن يبين أنه إذا لم يكن واجب وفرض عليه ينبغي له أن يصبر ويحتسب. يعني ليس معنى هذا أنه إذا خاف يترك هذا الشيء، لا، لكن الخوف عذر للإنسان، الخوف عذر، يعني يرفع عنها التكليف، يرفع عنها الإثم، لكن له أن يحتسب وله أن يبحث عن الأجر في هذا الأمر. ولهذا قال: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. يعني أمره هنا أن يصبر ويزيل المنكر على حسب ما ورد في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فهنا قال: وزل باليد، وزل باليد، والمراد باليد هنا إذا كان يستطيع الإزالة باليد، يستطيع الإزالة باليد، والإزالة باليد لا يملكه إلا ولي الأمر، ولي الأمر، يعني في الدولة ولي الأمر، في البيت ولي أمر البيت، في الأسرة ولي أمر الأسرة، هذا هو اللي يستطيع أن يزيله باليد. فالإنسان أو إذا أراد أن ينكر المنكر أولا يزيله بيده، يزيله بيده، فإن لم يستطع فباللسان، يزيله بلسانه، يعني ينكره بلسانه، ينكره بلسانه. قال: لمنكر واحذر من النقصان. النقصان الانتقال إلى الدرجة الثالثة وهو القلب، لأن هذا نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان. فالدرجة الثالثة هي درجة النقص، درجة النقص في إنكار المنكر. فالمصنف يقول: احذر، احذر أن تصل إلى هذه الدرجة، لأن الإنكار باليد ممكن الإنسان يحذر به، لكن الإنكار باللسان هذا ممكن يستطيعه كل إنسان. قال: واحذر. والإنكار باللسان ليس كما يفهمه بعض الناس، يعني لو أنك أتيت الإنسان وقلت: يا أخي بارك الله فيك، إني لك ناصح، مثلك لا يفعل هذا المنكر، مثلك ينبغي أن يبتعد عن هذا المنكر، هذا ليس إنكار باللسان، هذا دعوة إلى الله جل وعلا. الإنكار باللسان أترك هذا، لا تفعله، هذا المراد بإنكار باللسان، هذا المراد بالحديث. لكن أحيانا الإنسان يتلطف خشية الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا ها فليغيره بيده، فإن لم يستطع. طيب ما هو التغيير باللسان؟ التغيير باللسان أن أغلظ كما أغلظ باليد، هذا معنى الحديث. لكن إذا خاف فتنة، خاف ضرر، فإنه يتلطف بالقول، يتلطف بالقول، لأن التلطف في إنكار المنكر هذا ليس إنكار، هذا دعوة إلى ترك المنكر، تدعوه إلى ترك المنكر. أما إنكاره أن يغلظ ويقول كف، انتهى عن هذا. فإذا لم يستطع الإنسان بيده فإنه ينكر بلسانه، ينكر بلسانه، لم يستطع بلسانه فينتقل إلى الدرجة الثالثة. قال: واحذر من النقصان، يعني احذر أن تكون ممن ينكر بالقلب، لأن هذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان. لكن لا تتركه. ومعنى الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب يشتمل على أمرين: الإنكار بالقلب يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن تبغض هذا المنكر، الأمر الأول أن تبغض هذا المنكر، تبغضه بقلبك. الأمر الثاني أن لا تبقى في المكان الذي به المنكر، أن لا تبقى في المكان الذي به المنكر، هذا إنكاره بالقلب، لقوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره، لقوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم، وأن إذا سمعت آياتنا لا يكفروا ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم. فإنكار المنكر بالقلب أن تبغضه وأن تغادره، وأن تغادره. قال: لمنكر واحذر من النقصان. لكن هذه الإزالة، هذه المراتب الثلاث، انتبه، ترجع إلى ما ذكره المصنف أول. ما هو؟ قال: لكن شرطه أن يأمن. يعني إذا كنت تأمن، فلو أن الإنسان إذا ترك هذا المكان أوذي وعذب وحصل له مفاسد، فنقول ينكر بقلبه ولو لم يخرج، ينكر بقلبه ولو لم يخرج. ولأن عندنا مسألة مهمة، وهي السامع والمستمع، السامع والمستمع. من الذي يأثم؟ الذي يأثم مستمع، السامع لا يأثم. يعني لو وصل الصوت المحرم إلى أذنك بغير اختيارك، بغير اختيارك، فإنك لا تأثم لأنك لا تسمع له. كما لو أن إنسان بجواره سيارة وقف عند الإشارة ونحو يسمع الأغاني، يسمع الأغاني، هذا سامع، هذا لا يأثم لأنه سامع. إنما الذي يأثم المستمع، المستمع. ونظيره السجود، سجود التلاوة. لو أن إنسان بجوارك يقرأ قرآن ومر بآية السجدة، هل تسجد أو لا؟ إن كنت مستمع تسجد، يعني قصدت أن تستمع له، فإنك تسجد إذا سجد. وإن كنت سامع لا، يعني قراءته تصل إلى أذنك وتسمعها بدون اختيارك، فهنا لا تسجد، هنا لا تسجد. قال: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب. يعني من نهى عما له قد ارتكب، يعني إنسان ينهى عن المنكر ويفعله، ينهى عن المنكر ويفعله، ويأمر بالمعروف ولا يفعله، ولا يفعله، هذا قد أتى بأمر يتعجب منه، أتى بأمر يفضي إلى العجب. إذ كيف يأمر بشيء ويخالفه؟ وفي الصحيح من حديث أسامة بن زيد أن يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنطلق أمعاؤه، تنطلق في النار ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع أهل النار حوله يقول: يا فلان، كنت تأمرنا بالدنيا بالمعروف وتنهى عن المنكر، مالك؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو أمر عجب. لكن ليس معنى هذا أيضا، يقول العلماء، ليس معنى هذا أن من فعل المنكر لا ينهى عنه، لا، يجب أن ينهى عن المنكر حتى لو فعله، حتى لو فعله، لأنه إذا فعل المنكر ولم ينهى عنه ارتكب معصيتين: معصية فعل المنكر ومعصية إقراره عدم النهي عنه. وإذا نهى عن المنكر وهو يفعله فقد ارتكب معصية واحدة، ارتكب معصية واحدة. ولهذا مثل الإنسان الذي يشرب الدخان يجب أن ينهى عنه، يجب أن يحذر الناس منه حتى لو شربه. فمن خالف وفعل المنكر أو ترك المعروف يجب أن يأمر بالمعروف عن المنكر حتى لو فعله. لكن هذه الطريقة تفضي للعجب، يعني تتعجب من إنسان يعني يبذل الخير للناس ولم يبذله لنفسه، يعني يدخل الناس الجنة بسببه وهو يدخل، وهو يدخل النار. قال: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، فلو بدأ بنفسه فذادها. يعني لو بدأ بنفسه وذادها، الذود الإبعاد، يذاد الشيء يبعد. لو أبعد نفسه عن المنكر، أبعد نفسه عن المعصية، أبعدها عن غيها، عن جهلها واعتدائها ومعصيتها، فلو بدأ بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها، لكان قد نفع نفسه ودلها إلى الخير. لكن كونه يأمر الناس ولا يأمر نفسه، هذا ممن لم يفد نفسه ولم يذدها عن الخير. نعم. وكل قوم عند أصحاب نظر في حس وإخبار صحيح وثبت، فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشم مفترم، وشرطه طرد وعكس وهو أن إن وهو إن أنبأ عن الذوات فالتا مستمر، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك وصف فذكر المحاصة، وكل معلوم بحس وحجاب، فنكره جهل قبيح بالحجاب، فإن يؤمن بنفسه فجوهر أولى فذاك عرض مفتقر، والجسم ما علق من جسمين فصاعد الفتر الحديث المين، ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني زكني نعم زكني نعم زكني، والضد والخلاف والنظير والمثل والغيران والغيران والغيران مستدير، وكلها السكري. هذه الأبيات التي ذكرها كلها تتعلق في علم الكلام، كلها تتعلق في علم الكلام والفلسفة التي لا طائل من تحتها ولا فائدة. والمصنف رحمه الله تعالى اضطر إلى هذا لأنه زمن خرج فيه علم المنطق، خرج فيه علم المنطق وعلم الكلام، ولما رحمك الله لما أتى غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، أتوا من بلاد فارس ونحوهم، ووجد من الخلفاء من يدعم البدع ويدعم علم الكلام وينشره كما حصل في زمن المأمون، كما حصل في زمن المأمون. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا أعتقد أن الله يغفل عن المأمون، لأنه هو الذي أدخل علم الكلام على هذه الأمة، فلسفة نشر البدع وعانى عليها، فهذا كله من علم الكلام. يعني مثل لو سألت إنسان، لو سألت أهل المنطق قلت ما هو الإنسان، قالوا حيوان ناطق، هذا عند المناطقة. لكن لو سألت غيرهم من البشر ما هو الإنسان، قالوا الإنسان المعروف، الإنسان المعروف، وانتهت القضية. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول: بعضهم أتى ليعرف الشيء فزاده إيهام، زاده إيهام. يعني مثلا الماء، لو سألت الناس قلت ما هو الماء، قال الماء المعروف الذي نشربه. طيب المناطق، قالوا الماء جوهر سيال يحتاج إلى ما يحفظه ويضطر الناس إليه. طيب ها أخيرا، فهذه الأبيات لعلنا نأخذها يعني على عجل، وإن كان بعض يحتاج إلى وقفة ويطيل علينا. وكما سبق يعني هذا البحث مثل هذه الأبيات لا يعني لا يحتاجه الإنسان ولا يستفيد منه. شيخ الإسلام يقول إن علم المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد، فما دام علم المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد فلا فائدة منه. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال إن تعلمه محرم، منهم من قال تعلم علم الكلام والمنطق محرم، ومنهم من قال مشروع، ومنهم من قال مشروع، ومنهم من قال مشروع عند الحاجة، مشروع عند الحاجة، كان يكون الإنسان صاحب علم ويريد أن يتعلم المنطق ليرد على أهله، يرد على أهل المنطق. ومنهم من توقف، ومنهم من توقف. والصحيح أنه لا ينبغي تعلمه، لا ينبغي تعلمه إلا لمن أراد أن يذب عن الأمة، أراد أن يذب عن الأمة، يعني كان يكون عالم عنده حصانة منهج أهل السنة والجماعة ويعرف الحق ويرد عليهم، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، وإلا فلا، إلا فلا. قال رحمه الله تعالى: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. هذا أولا، مدارك العلوم في العيان، يعني العلوم التي في العيان في الوجود وأمامنا تدرك بأحد شيئين: الحد والبرهان. الحد والبرهان، بدون هذه الأشياء لا تدرك. الحد هو التصور، تتصور هذا الشيء لأن تحيط بتعريفه بجميع أفراده، هذا الحد. والبرهان الدليل، ولهذا لا يمكن أن تورد الدليل إلا بعدما تصور أول تفهم هذا الشيء. وهذا صحيح، هذا صحيح، لكنهم في غير هذه الطريقة. يعني الآن من مما يذكر الحكم على الشيء فرع عن تصور، فتصور الشيء الآن. يعني مثلا إذا قلنا إنكار المنكر واجب، إنكار المنكر واجب، هذا الدليل صح ولا لا؟ قبل أن أعلم أن المنكر واجب يجب أن أعلم أن هذا الشيء منكر، صح ولا لا؟ طيب كيف أعرف أنه منكر؟ أتصوره حتى أحيط به من جميع الجوانب أنه منكر. لكن هل هذا ممكن؟ العوام يعني قد لا يحيطون بشيء. يعني هنا قوله في الحد والبرهان أخرج الحواس الخمس، هذه ليست من مدارك العلوم، مع أن هناك أشياء لا تدرك إلا بالحواس الخمس. الآن الطيب بأي شيء يدرك؟ ها بالشم، والجديد وغيره يدرك ها بالرؤية، والحرير باللمس، وهلم جرة. فهنا في عند أهل المنطق هذه لا مجال فيها، لا يدرك بالحواس الخمس، إنما الإدراك بالحد أو البرهان، بالحد والبرهان، يعني التصور ثم الدليل. وفائدة الدليل الذي هو البرهان ما هي فائدته؟ فائدته أن تنفي أو تثبت، يعني بعد ما تصورت هذا الشيء أورد عليه الدليل، فإما أن تنفيه وإما أن تثبته. ها فهمنا شيء؟ طيب على كل حال المهم يعني حد الشيء يقول يعرف بالحد والبرهان. لكن هناك قول آخر وهو الصحيح، قال: وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر. هذا هو الصحيح. يعني القول الثاني، قول الثاني أن مدارك العلوم ومعرفتها عن طريق ثلاث أشياء، عن طريق ثلاث أشياء. ما هو؟ قال: وقال قوم عند أصحاب النظر، ومراد بأصحاب النظر هنا أهل الكلام، أهل الكلام. ولهذا يقول بعض العلماء عفى الله عنه أن يسمي أهل الكلام أصحاب نظر، فهم ليسوا أصحاب نظر بل هم أصحاب تعقيد. ولهذا ما يعني ما دخل أحد في علم الكلام إلا وظل، حتى في آخر حياته يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، يعني أموت على لا إله إلا الله بعد قراءة الكتب الطويلة. فهو يقصد بأصحاب النظر هنا أهل الكلام. لكن القول الثاني قال به أهل السنة وغيرهم، ليس أهل النظر فقط، ليس أهل الكلام. وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر، يعني مدارك العلوم، مدارك العلوم ومعرفتها عن هذه الطرق الثلاثة، عن طريق الحس وعن طريق الخبر وعن طريق النظر. انتبه، ما هو الحس؟ الحواس الخمس. يعني الحواس الخمس من مدارك العلوم، في علوم تدركها عن طريق الحواس الخمس، عن طريق السمع الشم والذوق واللمس والرؤية. هذا الحواس الخمس. والحواس الخمس مدارك العلوم ولا مدارك؟ مدارك. يعني في شخص لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء وأعمى، لكن يستطيع أن يشتري الحرير، إذا لمسه وعلم أنه حرير اشترى. شخص ما يبصر ولا يرى يستطيع أن يعرف الطيب، إذا شمه وعلم أن هذا طيب أصلي اشترى. إذن مدارك العلوم الأمر الأول عن طريق الحواس الخمس، واضح؟ أو عن طريق الخبر الصحيح، الخبر إما من القرآن أو من السنة، أو من السنة. فهذا طريق من طرق العلم. أو النظر، النظر العقل، الاستدلال العقلي، الاستدلال العقلي. فالشيء ممكن تدركه عن طريق عقلك، ولهذا يسمى الدليل العقلي يسمى نظري، يسمى نظري. الأدلة العقلي النقلية والأدلة النظرية. العقل النقلية التي النصوص الخبر، والنظرية العقل النظر، يعني تنظر تقيس ثم تعرف هذا العلم. طيب ويهما الراجح، الأول ولا الثاني؟ الثاني قطعا، هذه مدارك. لأن الأول أن مدارك العلوم في الحد والبرهان هذا يخرج العوام، يعني معناه أن العام لا يمكن يدرك شيء من العلوم، صح ولا لا؟ وعلى الثاني ها يشمل جميع البشر، جميع العلماء والعوام وغير كل ممكن أن يدرك من العلوم ما هي على قدره. قال: الحد وهو أصل كل علم. أراد الآن أن يفسر ما هو الحد، وقال محصورة في الحد والبرهان. إذن ما هو الحد؟ أولا قبل أن يعرف الحد قال: الحد هو أصل كل علم. أصل كل علم هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن الحد هو أصل كل علم. لأن القول الثاني ما سبق قول الثاني يقول إن الحد لا يفتقر إلى أن لا يعلمه إلا العلماء ونحوه، لا بل قد يدرك بالحواس الخمس. فكيف يكون أصل كل علم؟ كيف يكون أصل كل علم؟ ولهذا قال الحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. إذن ما هو الحد؟ الحد التصور، لكن كيف تضبطه؟ كيف تخرجه؟ ها يقول وصف محيط كاشف. وصف محيط كاشف، مش معنى محيط؟ محيط يعني جامع، محيط يعني جامع، وكاشف يعني مانع، يعني أن تأتي بتعريف جامع مانع. ايش معنى جامع مانع؟ جامع يعني يدخل فيه جميع أفراده، كل فرد من الأشياء يدخل، ومانع ها لا يخرج منه شيء من أفراده. يعني لعلنا نأخذ تعريف الصلاة مثلا. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم، هذا التعريف جامع، كل صلاة شرعية تدخل في هذا التعريف، لأنها تفتح بالتكبير تختتم بالتسليم. طيب صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا فيها سجود، لكن هي صلاة؟ نعم. تدخل لما تدخل؟ تدخل، لأنها ذات أقوال ها وأفعال، تفتح بالتكبير تختتم بالتسليم. طيب مانع، مانع لا يمكن شيء من أفراد الصلوات يخرج منها، لا صلاة النافلة ولا صلاة الجنازة ونحوها، هذا معنى جامع مانع. أما إذا أتيت بتعريف ممكن أن يرد عليه إراد ما صار جامع مانع. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب قال ووصف محيط كاشف فافتهمي، وشرطه طرد وعكس إلى آخره. وش رأيكم نترك هذه الأبيات وننتقل لها بعدها؟ ها طيب فإن يقوم بنفسه فجوهر فذاك عرض مفتقر، والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا بترك عزلمين، ومستحيل الذات غير ممكن، وضده مجاز فاسمع زكني. مستحيل الذات يعني الذي لا يمكن أن يوجد، ولأن واجب الوجود وجائز الوجود إلى آخره. لكن قال وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم نمق، يعني هذا علم المنطق موجود وما أطلنا به، إنما ذكرنا اختصار ورؤوس أقلام منه. ثم قال بعد ذلك والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. الحمد لله، والحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فهو يحمد الله عز وجل على أن وفقه في هذه المنظومة إلى أن ذكر منهج للسنة. قال الحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، منهج الحق يعني المنهج الذي هو حق، الحق ضد الباطل، حق دل على الكتاب والسنة، على التحقيق يعني على منهج السنة والجماعة، على منهج السنة والجماعة. فقال مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، يعني مسلما لما يقتضيه الحديث، ما يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه، والنص الذي هو القرآن، يعني مسلما للحديث ومسلما للقرآن في القديم والحديث، يعني في أول الزمان وفي آخره، في أول حياتي وفي آخر حياتي. وعندنا هنا جناس ها في البلاغة، جناس تام، ما هو؟ ها قال الحديث والحديث، فالحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني يتعلق في الزمان. مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي، يعني لا أهتم بغير قول السلف، لا أهتم إلا بقول السلف موافقا، الجملة هنا حالية، هذا حال، يعني أنا أهتم بقول السلف حال كوني مقتد بأئمتي وسلفي، حال كوني مقتد بأئمتي وسلفي. وسلف طبعا الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم السنة والجماعة. ولست في قولي ذا مقلدة إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني يقول هذا الكلام مع أنني أوافق أئمتي وسلفي لكني لست مقلدا لهم، إنما أنا مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم الأئمة متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا اتبعتهم لأنهم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مقلدا، العلماء مختلفون، هل يقال أنا مقلد النبي أو يقال متبعه؟ الصحيح أنه لا يقال أني مقلد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقال أنا متبع، التقليد لغير النبي والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولست في قولي أداة مقلدة إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. المصطفى من الصفوة، هذا سبق. مبدي الهدى يعني مظهر الهدى، مبديه للناس، فهو عليه الصلاة والسلام قد أبدى الهدى للناس وبلغه وأظهره، مبدي الهدى. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. صلى عليه الله، صلاة الله عز وجل على نبيه، ها الثناء عليه في الملأ الأعلى، هذا الصحيح، أحسن ما قال في هذا أبو العالية رحمه الله كما في البخاري وغيره. فالصلاة من الله على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. صلى عليه الله ما قطر نزل، يعني مدة نزول المطر، مدة نزول المطر، وهذا يدل على كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعانى ذكره من الأزل، وما تعانى من الاعتناء، يعني ما اعتني بذكره. عندكم تعالى ولا تعانى؟ تعانى باللام، بالنون، في باللام، ها أي نسخة، لأن هذا صحيح، هذا صحيح. ما تعالى يعني ما على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعانى يعني مدة اعتناء الناس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ومراد هنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الصلاة عليه الصلاة والسلام. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل، الأزل الماضي القديم، يعني من الماضي، يعني مدة ذكر الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جلى بهديه الديجوري، يعني ومدة جلاء الظلام بهديه، فبهديه ينجلي الظلام، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم انجلى الظلام، فهو يصلي عليه عدد المدة الذي انجلى بها الظلام، انجلى بسبب هديه، انجلى بسبب هديه، يعني 1400 سنة. وهكذا ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور، يعني وعدد ما راقت الأوقات وعدد ما راقت الدهور، جمع دهر، يعني الأوقات كم راقت لشخص، والدهور كم راقت لإنسان، بل كم راقت لدواب وغيرها. فهو رحمه الله يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أكثر الإنسان الصلاة عليه فالله أكثر، إذا صلى عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. وآله وصحبه أهل الوفاء، آل النبي صلى الله عليه وسلم وآله أهل بيته المؤمنون، الآل إذا ذكر معها الأصحاب، إذا ذكر الأصحاب مع الآل، فالآل أهل بيته المؤمنون، أهل بيته المؤمنون. وإذا لم يذكر الأصحاب، إذا قال صلى الله عليه وعلى آله، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، المراد بالآل أتباعه على دينه. فإذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فالمراد بآله أهل بيته المؤمنون، أهل بيته المؤمنون. وإذا لم يذكر الصحابة صلى الله عليه وآله، فالمراد أتباعه، ويدخل فيهم أهل بيته، أهل بيته. وقولنا أهل بيته المؤمنون خرج الكفار، فعلي فأبو لهب هم من قريش من أهل البيت، لكنه لا يدخل فيهم لأنه كافر، لأنه كافر، المراد أهل بيته المؤمنون. وآله وصحبه أهل الوفا، الصحابة رضي الله عنهم، سبق تعريف الصحابي، أهل الوفا يعني هم أصحاب الوفا، هم الذين وفوا لله ولرسوله والمؤمنين، وفوا بما عاهدوا عليه. معادن التقوى وينبوع الصفاء، معادن التقوى يعني أصل التقوى، المعدن أصل الشيء، الناس معادن، وسمي المعدن معدن لأنه يكون في أصل الأرض، يكون مدفون في الأرض، فهم أصل التقوى وأهلها. وينبوع الصفاء، ينبوع الصفاء، الينبوع يعني الأشياء الذي ينبع، فهم ينبع منهم الصفا، تنبع منهم الصفوة، صفوة العقيدة وصفوة الدين وصفوة الأخلاق وصفة الكرم، فهم ينبيع الصفا، تنبع منهم هذه الصفات الطيبة. وتابع، وتابع للتابع، يعني وصلى الله على التابعين أيضا وعلى تابع التابعين، تابع التابعين. خير الورى، خير الورى، خير الورى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني، ها ثم الذين يلونهم، الذين يعني التابع وتابع التابع، هؤلاء هم خير الورع. قال حقا بنص الشارع، فالصحابة والتابعون وتابعوهم هؤلاء خير الورع، أن يسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون، قال حقا بنص الشارع، وحقا هو منصوب، منصوب هنا على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني أحق ذلك حق وحق ذلك حقا بنص الشارع. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان، يعني رحمة الله جل وعلا ورضاه والبر، والبر والخير الكثير، البر والخير الكثير، سمي البر بر لاتساعه، فالبر هو الخير الكثير. والتكريم، والتكريم يعني إكرامنا، إكرامنا والإحسان، يعني إحساننا إليهم بالدعاء تهدى. فهو لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين أراد أن يهدي هنا دعاءه للأئمة، الإمام أحمد ومالك والشافعي وحنيفة إلى بقية السلف، فقال فدعا لهم برحمة الله، ودعا لهم برضوان الله، ودعا لهم أن الله يعطيهم الخير الكثير، ودعا بأن الله يكرمهم، ودعا بأن الله يحسن إليهم. هذا دعاء كله لمن؟ قال تهدى مع التبجيل والإنعام، يعني تبدأ تهدى مع التبجيل، والتبجيل غاية الكرم. إذا التبجيل للشخص أن تكرمه غاية الكرم، فهو يكرم الأئمة ويبجلهم ويحترمهم. قال والإنعام، الإنعام الإفضال، الإفضال يعني أنه يدعو لهؤلاء الأئمة رحمهم الله مع تكريمه لهم ومع اعترافه بفضلهم وأن الفضل لهم لأن تلقى العلم عن طريقهم. هذا الذي ينبغي لكل مسلم، هذا الذي ينبغي لكل مسلم، فلهم علينا فضل ومعروف الأئمة، فنحن تلقينا العلم عن طريقهم وهم تلقوه عن من قبلهم، وهكذا إلى أن نصل إلى صاحب الكرم الأعظم الذي تلقى الناس العلم عن طريقه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام، مني منه تهدى لمن؟ لمثوى، المثوى القبور لأنهم يثون فيها، المثوى القبور يعني لقبور عصمة الإسلام، لقبور عصمة الإسلام، والمراد من في القبور وهم الأئمة. عصمة الإسلام يعني الذين عصموا الإسلام، عصموا الإسلام، دفع عنه البدع، دفع عنه الضلال حتى صار الإسلام نقيا معصوم من البدع، معصوم من اللوثات رحمهم الله. مني لمثوى عصمة الإسلام أئمة الدين هداة الأمة، هم أئمة الدين، هم أئمة الدين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو المتبوع، الإمام هو المتبوع، ولهذا ليس كل عالم إمام، العالم المتبوع الذي له أتباع هذا يسمى إمام. فهم أئمة، أئمة الدين هداة الأمة، هداة هم الذين يهدون الأمة، هم الذين يهدون الأمة، لكن يهدون الأمة هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ ها هداية الدلالة وإرشاد، لأن التوفيق لا يملك إلا الله جل وعلا، فهم هداة الأمة هداية الدلالة وإرشاد، هم الذين يدلون الأمة ويرشدونها إلى الحق وإلى منهج أهل السنة. قال أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة، يعني أصحاب التقوى الذين فعلوا ما أمر الله به واجتنبوا ما نهى الله عنه، هذه التقوى، أهل التقى من سائر الأئمة، يعني جميع الأئمة، جميع الأئمة لا سيما أحمد والنعمان رحمه الله، لا سيما، ولا سيما هذه الكلمة يؤتى بها لأي شيء؟ ما الفائدة؟ يؤتى بها لأن المذكور أفضل مما قبله، يؤتى بها ها ليكون المذكور بعدها أفضل مما قبلها. فأنت الآن لو أردت أن تمدح أناس قلت والله أنعم وأكرم بهؤلاء القوم لا سيما زيد، لا سيما زيد، من أفضلهم؟ أفضلهم زيد، فكلمة لا سيما تدل على أن ما بعدها أفضل مما ذكر قبل. فهنا يدعو رحمه الله تعالى للأئمة، لكنه يفضل عليهم ويقدم عليهم من هم؟ الأئمة الأربعة المتبوعين. قال لا سيما أحمد والنعمان، أحمد بن حنبل، النعمان أبا حنيفة، النعمان أبا حنيفة، والمصنف هنا، المصنف هنا رتب الأئمة الثلاثة لكنه قدم الإمام أحمد عليهم، مع الإمام أحمد ها آخره، يعني أول الأئمة أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، فهو أتى بأبي حنيفة ثم أتى بمالك ثم أتى بالشافعي مرتبين، لكن قدم أحمد عليهم. لماذا قدم أحمد عليهم؟ لعله لما كان ها حنبليا ومن حب الإمام أحمد قدمه عليهم، أو لعله راعى في ذلك النظم، لعله راعى في ذلك نظم نظم البيت. قال لا سيما أحمد والنعمان، أمراد بن النعمان أبو حنيفة، ومالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المدينة، محمد الصنواني، أمراد محمد الشافعي محمد بن إدريس الصنوان، الصنوان لأن أصله يلتقي بأصل النبي صلى الله عليه وسلم، أصله يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقي في قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه يعني يخرجون من أصل واحد، يخرجون من أصل واحد، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني شجر يخرج من أصل واحد، فالعم يخرج مع أخيه من أصل واحد، فمحمد الشافعي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصنوان، ومالك محمد الصنواني من لازم، من لازم لكل أرباب العمل، من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم وفسمع تخل، يعني من لازم أرباب العمل، يعني ما أراد أن يعمل يكون على الحق وعلى السنة فليقلد حبر من هؤلاء، فليقلد واحد من هؤلاء، فهو يلزمه بتقليد أحدهم، يلزمه بتقليد أحدهم، ولهذا قال فاسمع تخل، يعني إذا قلدتهم وسمعت كلامي تخل، يعني تخلو من اللوم، ما يكون عليك لوم لأنك قلدت من تبرأ به الذمة، لأنك قلدت من تبرأ به الذمة، واضح ولا لا؟ وهذا القول رحمه الله تعالى من لازم لكل أرباب العمل، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، نقول ليس بلازم التقليد، ليس بلازم، بل لا ينبغي التقليد إلا لمن يحتاج إلى التقليد، فمن يحتاج إلى التقليد نعم، من احتاج إلى التقليد نعم، لكنه ليس بلازم، يعني لا يلزم الإنسان يقلد الإمام أحمد ولا مالك ولا حنيفة لا، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون تقليد الإمام في مذهبه والسير على مذهبه، يقول هذا من باب التأصيل العلمي، لأنك الآن إذا أردت أن تؤصل نفسك تأصيلا علميا فتتمذهب، يعني تسير على مذهب معين لتمسك الجادة، ثم بعد ذلك لا تتبعه ولا تقلده، قد تكون أعلم منه، واضح ولا لا؟ لكن من حيث قوله لازم التقليد هذا قول ضعيف ولا يلزم التقليد، بل الحجة في النص والدليل، لكن لا نستغل هذا الكلام، يعني إذا قيل إنه لا إن هذا الكلام ليس بصحيح أن الإنسان ملزم بالتقليد، لا يعني نغلو في الطرف الآخر، يعني يأتينا أناس ويقول خلاص، يأتي شخص خلاص أنا رجل هم رجال، يعني أنا رجل محمد وأحمد بن حنبل رجل، تقول لا محمد بن أحمد رجل ولا تساوي عشرة، لكن الشرع نهانا عن تقليد البشر، نهانا عن تقليد البشر، لأن التقليد يعمي، وقد يصل التقليد في الإنسان إلى أن يطرح النص أو يضعفه أو يؤوله، أليس كذلك؟ ولهذا وصل ببعض المقلدة أن قال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحملوا، هذا تقليد، ورد عن بعض أيضا الأحناف المالكية هذا البيت، فالتقليد لا يكون، لكن الإنسان قد يحتاج إلى تقليد إمام أو عالم، فمن احتاج إلى التقليد فلا بأس، لا لأن التقليد لازم، لكن لأنه يحتاج أن يتبع ويقلد هذا العالم. قال ومن نحى لسبلهم من الوراء، رحمه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء على دعائه لمن أتى بعده، يشملنا ويشمل غيرنا، فلما ترحم وسأل الله الرضوان والمغفرة على هؤلاء الأئمة دعا لمن بعده، كل من أتى بعدهم من الصالحين والخيرين، فقال ومن نحى لسبلهم، لكن يؤخذ من كلامه أن من حاد، من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة فلا نصيب له بهذا الدعاء، ما له نصيب بهذا الدعاء، لأنه يقول ومن نحى لسبلهم، نحى يعني اتجه وسار على طريقهم، السبل سبلهم طرقه، السبيل الطريق، إذا سال على طرقهم من الورى يعني من الخلق ما دارت الأفلاك أو نجم سار، يعني مدة دوام، مدة دوران الأفلاك ومدة بقاء النجم سريان، ها وهل دعا لهم قليل أو كثير؟ رحمه دعا كثير، الأفلاك كم عددها وكم بقاءها وكم سريانها وكم ظهورها وغيابها، فهو دعا كثير، هدية مني لأرباب السلف. يعني هذا الدعاء مهدى لأصحاب السلف، لأصحاب السلف. وبعضهم يقول هدية مبتدأ يعود على المنظومة، يقول المنظومة هدية لأرباب السلف، ومنهم من قال الدعاء هدية لأرباب السلف. فعلى كل حال يحتمل هذا وهذا. هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف، يعني في هذه العقيدة أنا مجانبا للخوض، مجانبا للخوض من الخلف، يعني في هذه العقيدة لا أخوض كما يخوض الخلف. والخلف في أي شيء خاضوا؟ بتأويل الصفات، بتحريفها، بصرفها عن حقائقها، إنكار بعضها، هذا من الخوض الذي وقع فيه الخلف. فهو رحمه الله تعالى يتبرأ من هذا، يقول أنا أدعو للناس، أدعو لأتباع السلف، وأتيت بهذه المنظومة حال كوني مجانبا لخوض الخلف، لا أخوض كما خاضوا، فأسلم بالنص والحديث وأثبت ما أثبته الله لنفسه. مجانبا للخوض من أهل الخلف خذها هديت وقت في نظامي، خذها، هذا أمر منه رحمه الله، يعني احفظها، احفظ هذه المنظومة واعمل بها، فإنك إذا حفظتها وعملت بها ستهدى بإذن الله، ستهدى. فهو يدعو له أيضا بالهداية، يقول خذها هديت، يعني هداك الله جل وعلا، هداك الله جل وعلا لأي شيء هداه؟ هداه لمنهج السلف، لمنهج السلف الصالح. خذها هديت واقتفي نظامي، يعني اتبع منظومتي هذه، اتبع هذه المنظومة ستكون على منهج السلف، سر على هذا النظام فهو منهج السلف تفز. هذا جواب الشرط، جواب الشرط، خذها تفز، خذها تفز. وليس عندنا فعل شرط، ليس عندنا فعل شرط، عندنا فعل أمر، لكن الطلب كالشرط، الطلب كالشرط، يكون له جواب. خذها هديت وقت في نظامي تفز بما أملت، يعني تظفر، تظفر بما تأمله، بما تأمله. والإنسان يعمل أي شيء، يعمل أن يفوز بالفلاح، يعمل أن يفوز بالجنة، يعمل أن يفوز برضا الله جل وعلا، يأمل أن يفوز بمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول تفز بما أملت. والسلام، والسلام بالكسر مكسور معطوف، يعني تفز بما أملت وتفز بالسلام، تفز بالسلام يعني تفز بالسلامة، السلامة من التخليط في عقيدتك، من التأويل في عقيدتك، من التحريف في عقيدتك، فتفز بما تؤمله بالآخرة وتسلم في سيرك في عقيدتك، تسلم من التأويل والتحريف إلى آخره. وإلى هنا تنتهي هذه المنظومة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك أبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، المنظومة اي وارد، نعم، لا هو ما قال خذها، قال هدية، اي اي اي ما يلزم، اشار الى ان الهدية هي المنظومة، لا هي هو ما يلزم، هو يحتمل هذا وهذا، يحتمل ان الدعاء يهديه لأرباب السلف، واذا كان يهديه فمعنى خذها لا علاقة له بما قبله، يعني جملة مستأنفة، خذها والضمير يعود على سابق الذكر وهي المنظومة. نعم، الشرط الأول يا شيخ، نعم، ألا يكون هناك منكر على منه أو مفسد على منه، يعني نعم مفسد. نعم شيخ، كيف شروط الإمام أن يكون سميع، شيخ هل هو سميع للرعية أو سميع؟ لا لا يسمع، لا يسمع، نعم يسمع، لأنه الذي لا يسمع لا يفهم كل شيء يقال له، يعني قد تعرض عليه بعض الأمور لا, لا, لا يفهم المراد منها، لكن هذه شروط كما قلت ابتداء، أما إذا حصل الطالية ما تمنع البقاء، ما تمنع الاستدامة. شيخ يسأل عليها العمى والسمع، إيه قال العمى وغير، لأن الأصل إذا تولى بالإجماع والحل العقد ما يولون الذي لا يسمع مثلا، لأنهم يعني إذا ولوا غشوا الرأي. يعني مريت يسأل استمع أغاني، الأغاني منكر هي الآن فرض عليه، هي فرض عليه، هي إذا استطيع باليد، يعني لو كان يسمع الأغاني ولده مثلا ممكن يضربه، أي لكن ما اللي غيره ما يستطيع، هنا يغير باللسان، يقول اترك هذا لا تستمع له، فرض عين، أي فرض عين، فرض عين مو باللسان في اليد، لكن لم يستطع انتقل اللسان، نعم. نعم نعم، لكن أحيانا يعني بعض المنكر يعني مستمر، يعني مثل إنسان يحلق لحيته هذا منكر معك 24 ساعة مسبل، يعني كل لحظة، أحيانا يعني بعض المنكرات من كثرتها يعني تنكر مرة ثم تسكت مشكلة. هل يترتب على الإنكار شيخ مفارقة هذا المنكر؟ مثلا شخص بدخل منكرت عليه مرة ومرتين، هل أدرك شيخ؟ نعم نعم نعم، ما أجلس أنكر منكر، لكن هنا مسألة مهمة، يعني بعض الناس يقوم من مجلس المدخن لا لأن الدخان منكر ويرى أنه منكر، لكن يقول ليش الدخن قدامي، هذه يعني مسألة خطيرة جدا، هذه يعني ينبغي أن يقوم لأنه منكر لا لأن الدخن قدامي ما احترمني. نعم. ثم مراعاة يعني المصالح، يعني حال الإنسان يبتلى، يعني أخوه أو أبوه يدخن يعني ما حيلته، لا يلزم أن يترك المكان، لأن ترك المكان ترتب عليه مفسدة أكثر، قد ترتب عليه قطيعة، قد يبغضه أبوه ما عاد يسمعه، واضح ولا لا؟ نعم. إيه هذا اللي يظهر، نعم يظهر أن يتحقق. نعم حسب الموقف. نعم هي النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع من رأى منكم منكر فليغيره، والتغيير ماذا يكون؟ ها ألحق اللسان باليد، اليد شو يكون باليد؟ ها لا لا، إذا رأى المصلحة تقتضي هذا يلين في القول، الكلام على معنى الحديث، الكلام على معنى، فاللسان معطوف على اليد، واليد فيها غلظة وقوة، أيضا القول غلظة وقوة لأنه إنكار، لكن إذا علم أن الإنكار بالقوة يعني لا يلغي المنكر، وهذا هو الواقع الآن، هنا نقول يتمس طرق أخرى. الذي إذا قلنا التلطف هذا ليس شرح للحديث، هذا يعني مما يستفاد من الحديث، ما يستفاد أن إنكار المنكر يعني بأي طريقة، إذا كان اللطف يغير المنكر قد يكون هو الواجب، يعني أحيانا المنكر لا يتغير بالقوة يتغير باللطف، نقول اللطف أوجب، لكن من حيث المعنى الأصل أن ينكر كما ينكر باليد، ينكر كما ينكر يعني ينهى يغلظ عليه، اترك هذا لماذا تفعل، لا تفعل كذا، هذا المراد بإنكار باللسان. لكن الآن بعض الناس لو قلت له لو كان يدخن في ذي سيجارة لا تدخل ولا حبيده الثاني، ها هذا وش الواجب؟ احنا التلطف، اي هذا الدعوة غير انكار المنكر، هي الشيخ اللي تقصدها انك اذا ما انكرت القوة يقول هذه دعوة انك كلمت ولطفت الراجل يقول لك جالس الباب من الحكمة ما راح يصير، اي اذا ما كان انكار المنكر بالغلظة او بالقوة انتقل الدعوة من قول الله عز وجل هذا، يعني ايه هو ينتقل الان، لا هو ينتقل ما هو باب الدعوه من باب انكار منكر، لكن اتخذ طريقه اتخذ طريقه ادنى من الطريقه الاولى لانه راى فيها المصلحه، يعني مثلا ولناخذ الحديث على الوالد، يعني مثلا البيت، يعني انت انسان مثلا قد يقول مثلا ولدي رجل كبير انا ما اقدر اضربه، لكن بنكر المنكر عليه بلساني، كيف انكره؟ ولدي يا حبيبي ترى هذا ما يصلح ما يجب. لا لا بس هذا شيء طيب، لكن مراد الحديث امنعه لا تفعل، خلاص قف لا تسوي كذا، هذا مراد انكار باللسان، لكن اذا علمنا ان هذه الطريقه لا تفيد، ها ورد الينا كلام المصنف صح ولا لا، ان امن فما دام الطريقة هذه لا ينكر فيها المنكر، أنتقل إلى أن أنكر المنكر بلطف أساليب أخرى. ونحن لا ننكر الأسلوب، الأسلوب مطلوب لا سيما في هذا الزمن، مطلوب الأسلوب، لكن ليس هو معنى الحديث، ليس هو معنى الحديث. معنى الحديث أنكر بلسانك كما تنكر بيدك، لكن إذا لم يحصل هذا فأنت مس الطرق الأخرى. طبعا المغرب ما في درس ولا لا؟ اي ترتاح وزين. اذا كيف لا انكر؟ كبيره من كبائر الذنوب، الغيبه كبيره من كبائر الذنوب، كيف لا تنكر؟ يقول لكن هو غير الموضوع. لا لا لا، انا انكر ثم غير الموضوع، ما في اشكال انكر، لاني اذا غيرت الموضوع بدون انكر ما علم التحريم، ما خافت قلوبهم من الله جل وعلا. لكن اذا قلت يا اخي لا تتكلمون، هذا ما ينبغي، ما يجوز كلامكم هذا، ثم غير الموضوع، انا نعلم ان هذا الامر محرم. لكن اذا غيرت الموضوع بدون ابين لهم يعني قد يغفلون عن كون الشيء هذا حرام. لكن الأسلوب مطلوب لا شك، الأسلوب مطلوب لازم في هذا الزمن، يعني مطلوب الأسلوب مع الناس. نعم الشيخ، أشار الشيخ تقديم الإمام أحمد على أن عليه يشير في الفتح القرآن الإمام أحمد، يشير أي شيء؟ يشير في الفتح القرآن ممكن، على كل حال ممكن، لكن هو لا شك أنه يحب الإمام أحمد لأنه إمامه، هو المذهب. و ولعله أراد أيضا البيت، لعله أراد النظم، لأنه لو يمكن لو قدم الإمام أحمد لا سيما النعمان وأحمد قد لا يستقيم البيت، ممكن قدمه مراعاة للبيت، هذا ما نظنه به مع محبة الإمام أحمد رحمهم الله جميعا.